من اولها بدين عنات اقل وشلون تاليها حبيبي لا تغلى عاد حبيبي تونا فيها انا ما بتعاندني ولا ودي تروح بعيد ابي قد ما تقدر تخلي هالمحبة تزيد انا ما بتعاندني ولا ودي تروح بعيد ابي قد ما تقدر تخلي هالمحبة تزيد. مشاركة العضو البرنس في قناة صلالة بلاكبيري.